صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم فضيلة الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وليلة القدر خير من ألف شهر. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم متى هي، قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بكل ليالي رمضان وخصوصا العشر الأواخر، فسن لنا الاعتكاف في العشر الأواخر حتى نتحين ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولذلك يجب على كل مسلم أولا أن يقوم كل ليالي رمضان، لأن ليلة القدر تتحرك في ليالي رمضان كله، ولكن في الغالب الأعم تكون في العشر الأواخر، وفي أغلب الغالب تكون في الوتر في العشر الأواخر. ولذلك اختلف العلماء في ليلة القدر وموعدها متى تكون، فقالوا أن ليلة القدر كانت في غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، كانت ليلة 17 من رمضان، حيث قال الله سبحانه وتعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيوم الفرقان ليلته ليلة الفرقان، وكانت غزوة بدر في 17 من رمضان، فدل على أن ليلة القدر قد تكون في أي ليلة من رمضان. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف عندما أراد أن يخبر الصحابة بموعد ليلة القدر في إحدى الرمضانات، وخرج صلى الله عليه وسلم ليخبرهم عن موعدها، ولكن تلاحى رجلان وتجادلا، فرفع الله سبحانه وتعالى موعدها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وترك لها علامة في هذه السنة، فقال: إني رأيت أني أسجل في صبيحتها في ماء وطين. فأمطرت السماء في ليلة 21 من رمضان، وابتلت أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد في ماء وطين. ولذلك ذهب الإمام الشافعي أنها ليلة 21 من رمضان، وقال أيضا ربما تكون 23 من رمضان. وذهب سيدنا عبد الله بن عباس أن ليلة القدر في كل رمضان هي ليلة 27 من رمضان، وهذا هو المشهور عند معظم المسلمين ويحتفلون بها في هذه الليلة المباركة. وإن كان ذهب كثير من العلماء إلى أن ليلة القدر هي الليلة الوتر في ليلة جمعة في العشر الأواخر من رمضان، أي تحيّر ليلة جمعة في العشر الأواخر من رمضان وتكون وترا، فتكون في الغالب الأعم هي ليلة القدر هذا العام. وليلة القدر يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأسأل الله لي ولكم صياما مقبولا وإفطارا حلالا شهيا، وتوفيقا لإحياء ليالي رمضان بالصلاة والذكر والدعاء.